نظر الخصال الحميدة شر الغيب. كثير من الناس إذا غضب رصد غلبه وتعدى الضرب والقتل والسب وغير ذلك، لكن ما أهل التقوى والإيمان والبصائر يستقيم بقدر الغيب ويعينهم الله على قدر الغيب ويتحملون ويصبرون ولا ينفذون مكر غيظهم وغضبهم ويتحملوا ذلك ابتغاء وجه الله ويتصبرون. الله وعدهم في هذه الحاله كثيره من تعدلها الطرق يشد بعضها بعضا، وعدهم في خيرا كثيرا ان الله تسعهم عذابه وانه يملا القلوب امنا وايمانا وانه يغير عينيها سيره القيامه. هذه فضائل وكرامات جزاءات متنوعه لهذا الامر العظيم. ينبغي للمؤمن ان يجاهد نفسه في ذلك والا يفقد غلطه، ولا سيما إذا كان غضبه بغير طاعة الله ولغير الله ولحفظ نفسه وهواه. أما إذا كان لله فليتأمل وليتثبت حتى لا ينفذ إلا ما يرضي الله ولا يزيد على حد الله وشرعه. أما إذا كان لحفظ نفسه وهواه على ولد أو زوجة أو جار أو قريب أو غير ذلك فليحذر تنفيذ الغضب وليتحمل وليصبر أن الله جل وعلا يرزقه هذا الخير العظيم، يقول الله كف عنه عذابه يوم القيامة وكف عنه غضبه يوم القيامة، يقول الله قلبه أمنا وإيمانا ويغيره الخير حين إذا شاء. هذا خير عظيم وخير كبير. لهذا يكون هذا الحسن في نفسه، حسن في نفسه ومع ذلك لا يطرق اخرى. نعم. ثم قال تعالى ولا تقسم عليهن ما نقص مال من صدقة ولا زاد عبدا له جائزا ومن وضع لله ومن توارى لله وضع هو هذا كله يدل على ان من مقامات الاحسان ومن ذات المسلمين الانفاق السر والضر يعني في شده غرقه في العلن والسر مع خير الغيب والعفو عن الناس الانفاق والعفو هذا كله من اطال المسلمين من ذات الكرامه والاجواد في الاسلام العبد من قطع ويقضي الحرامه ويهوى عن من ظلم يرجوك يا الله وقل تعالى الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فهم لذنوبهم فاذا صدر منهم ذنب لا اتبعوه بالتوبه والاستغفار قال الامام احمد حتى لا يزيد حتى لا همام يحيى ما دام غير مصر ويصب ولكنه يبتلى يبتلى ثم يخوض ويبتلى وما دامت التوبه تحصل منه في شروطها صادقا نادما مطلعا من ذنوبه ذلك لها عازما لا يعود فيها الا الله يتوب عليه جل وعلا وما دام بهذه الحاله يتوب انه لا يضره ذلك لك اما بالاذن ولكن من باب البيان انه ما دام على هذه الصفه فإنه فإنه مغفور لما دام كل ما أذنب لا ترى بالتوبة صادقة ولم يصر على ذنبه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله أبو وائل قال حدثنا زهير حدثنا سعد الطائي حدثنا أبو المبلغ مولى أبي المؤمنين سمع أبا هريرة قل يا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله فتح له الله جل وعلا يدخل من الجهاد

تعامل من المعاصي ساعة وساعي ساعة للمعاصي هذا غلط ممكن، لكن ساعة وساعي ساعة لأمور الدنيا الحاجات الدنيوية من البيع والشراء وإصلاح الزراعة وإصلاح الأرض والتزويج بالعائلة واجتماعهم وذكرة للعمل الصالح. قد يراه إذا صالحا متعثرا بها، قد لا يراه رؤية له لأنه سلام سلام لكن الله أنظر وفق البعض وبعزة الله لو وبعزة لو أنه المعين يعرف يخشى عقوبة أو لو خلق الأمر بعد ذلك على ما فرضه الله عليه. نعم، هذا لما غر الناس بدر ورأى الله نقطع عليهم الخلق. نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الخالد رضي الله عنه حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عمر بن خليفه كما جاء بلد يحدث عن ثابت عن انس قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني ادمنت دما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادمنت فاستغفر ربك فقال هذا الرابع وقال استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحصور. وهذا حديث غريب من هذا الوجه الذي قال بمعنى ان الانسان لا يغني عن الاستغفار ولا يياس من رحمه الله ولا يقنط بل لا يزال يستغفر حتى يطمئن قلبه وحتى يكون الشيطان هو المحصور هو الذي يصيبه نفقه ويصيبه الحسره عند كبده لاهله. هذا الشيطان يفرح أن يبقى العبد على معاصيه وسيئاته حتى يكون إلى النار، فإذا تاب العبد وندم تأهل الشيطان وندم الشيطان واستحقر الشيطان لأنه رأى العبد نجا من ذنبه وهو لم ينجو من ذنبه بل استمر على طغيانه وعنابه وجهله فصار منظر إلى النار. العبد بتوبته من الله واستغفاره ربه وتكراره الاستغفار يغني ربه ويؤلم الشيطان ويحزن الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحق لأهله قوله فلا يصدقوا على ما قالوا وهم يعلمون اي تابوا لله. ومعنى ان التوبه الى الله لانه كان كافرا والكافر اعظم قد اتى اول الذنوب وعظم الشرور والتوبه من هذا تكون الى الله سبحانه وتعالى. أنا بهذا قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. قال أنا بهذا هو حق الحق في التوبة هي إلا الله سبحانه وتعالى والذي يتاب إليه ويستغفر جل وعلا ومن يخرجون إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان حق المخلوق وظلم وعدى عليه فلا من التوبة أن يستسمح هذا الرجل ويمنح العفو عن حقه. أما الذنوب المزاحة حق الأبد فيها كلها لله وحده المغفرة لله وحده. حق الله يتاب إليه سبحانه وتعالى. حق المخلوق لابد أن تسمح منه لأن له الحق يا غرم القتل أو الغرب أو أخذ ماله. فلابد أن التوبة مع التوبة إلى الله ومع اللجأ إلى الله واستغفاره لابد في هذا أيضا من إصلاح المخلوق وإرضائه أو طلب عفوه حتى تثبت حقه بالسماح او بالمعارضه. نعم نعم المشكلة الضارف الضارف أنهما لم يدرك أنه من الكريم أنهما واسطة حتى طالع الأصل مثل الأسد من الكريم مثل المسلم حتى الإشارة يصفى الحسن يصفى الحسن يصفى الحسن. نعم وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي كافرون وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مطيعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه كما قال قالوا وهو يعلم كل ذي مسند حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عن خليل الحلاني عن عثمان بن واقد عن ابي مره عن قولا لابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله حدثنا ابو يحيى عبد الحميد الحلاني عن عثمان بن واقد عن ابي مره عن قولا لابي بكر لا نعم يقول رمى بعض الناس أن يوكل القدر أما في أن هذا قدر هذا نافلة والغلو هذا يجب نافلة عند الله فهي هذا قدر الصلاة وغير صلاة فيها بالتبرير النبي يقول في ذلك فإن قاله بعض الناس ما أقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حديثاً رواة لا لا لا لا خيرا. المسلم ومعنى في هذا أن الإنسان إذا لم يصبر على الذنوب ماذا رفض الذنوب ومرتها إذا استأصر عليها. أما إذا تاب وأقلع وأناب إلى الله جل وعلا فإن الله يغفر عنه ولن يغفر الذنوب سبحانه وتعالى فإني غفار لمن تاب وآمن وأن أصر من استغفر ولم يصر ويقيم المعاصي ونصيب الإقامة عليها وعدم التوبة. أما من تاب منها وأقلع وندم فإنها لا تغفر ذنب يغفرها الله عز وجل. نعم من كمال من كمال من الحاجة الصحيحة رائعة في أشار من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال من كمال يجب ما قبلها لكن من كمالها اتبعها بأعمال الصالحة. هذا بينه وبينه إذا كان كلام بينه وبين الله عز وجل أول على ما بينه وبين الله ويخذ ما فعل من هذه يعاقب على هذه المستحق إذا غلبت عليه فهو بينه وبين الله يستمر على الإيمان يعني استقام على إيمانه ولم يرجع عنه. وقوله تعالى وهم يعلمون قال مجاهد الله ومن الميت وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه هذا قوله تعالى ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والظاهر هذا كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وحدثنا جرير حدثنا حبان ما يستوي التوبة ولا ندم ولا إقلاع ولم يصر لقوله ولا قول منهم بخلاف الذي إذا سمع أنا بتاب ونبي الإيمان ارحموا ترحموا قد غلبوا هذا جزاء من كافر إن كان صادقا استغفر الله صادقا جزاءه جنة ومغفرة وأنهار عظيمة جارية وحوض كبير بسبب توبته الصادقة وعمله الصالح بخلاف من أصر وثبت على المعاصي ويتوعد بالنار وغضب بجبار صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد خلت من قبلكم سنن اي قد جاءت نحو هذا على الامم الذين كانوا من قبلكم من اتباع الانبياء ثم كانت العاقبه لهم الدائره على الكافرين ولهذا قال تعالى يسيروا في الارض ينظروا فيتانا امه المسجدين ثم قال تعالى قال اتى اهل الناس اهل القران فيه بلاغ الامور على جريدتها وكيف كان الامم يقتلون مهما اعدى عليهم وهدى ومغيره يعني القران فيه قبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظه اي نهادم عن الحالم والنهادم ثم قال تعالى مسلما للمؤمنين فلا يؤمنون هذا البيان هذه العبر إذن تقبل القرآن وأقبل عليه وعلم يده فإن فيه العبر والذكرى وفيه العبر فإن في قصص الأولين وفي أخبارهم كثيرة وما جرى على أعداء الرسل من أنواع الانتقام وما جرى لأولياء الرسل وأتباعهم من الانتصار والعبدة الحميدة هي عبر وذكرى وكذلك ما قصه الله عن المظلوم من أخبار أهل التقوى من أخبار الرسل أهل الاستقامة وما حصل لهم من الخير العظيم والنصر المبين العواقب الحميدة فيها عبرة وذكرى وفيها تشجيع للمؤمنين وتوجيه لهم إلى أسباب النجاة وأسباب السعادة وفي خير للكافرين وتحذير لهم من عواقب أعمالهم الخبيثة فإنها تشجيعهم إلى ما يغرهم وما يغض الله عليهم كما قال من قبله ولهذا قال هذا بيان للناس بين الله فيه احوال الامم بين الله فيه احكامه بين الله فيه اسباب السعاده بين الله فيه اسباب الهلاك بين فيه اسباب النصر واسباب الهزيمه اسباب غضب الله واسباب رضاه بين فيه سبحانه وتعالى صفات الابرار صفات الاشرار ذات المتقين ذات المجرمين ذات اهل الجنه ذات اهل النار يدعي طالب النجاه ويتاكد من مضى قبله من اهل الايمان والتقوى ليحذر من عواقب الذنوب وشرها وما اصاب اهلها من مضى من الامور ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين ولا تهنوا الا تبغضوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اي العاقبه والنصره لكم ايها المؤمنون ان لم تذكر قرحا فقد مس القوم قرح منه اي ان كنتم قد اصابتم من انهم الاعلون والله اعدهم النصر وانزل عليهم هزائم الجراح والعبره لهم فلا تهنوا هذا كله ولو جرى عليهم ما جرى فلهم العلو عند الله وعند المؤمنين ولهم العاقبة الحميدة ولهم السعادة في الدنيا والآخرة فللعلم إن كانوا المؤمنين كيف ما كانت الحال فهم العلم لأنهم خائفون رضا الله خائفون بأسباب السعادة قادرون على ما أصابهم فلهم العلو المعنوي والحس الحقيقي إذا قرأوا واحتسبوا واستقاموا ولهم العاقبة ولهذا نصرهم الله بعد ذلك و صارت لهم العدلة الحميدة وصار على أعدائهم الجن والهوام والهزائم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله لا تنصركم إلا بأخلاقكم وكان حقا على نصر المؤمنين إنما لنصرن الله ومن ينصره إن الله لقوي عزيز إلى أن قال يا لله نحن إن ينفذكم قرحا فقد مس القوم قرح منه أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداكم قريب ذلك من قتل وجراح وتلك الأيام داودها بين الناس أي مبين عليكم الأعداء تارة وإن كانت لكم العاقبة لما لما في ذلك من الحكمة ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا قال ابن عباس من هذا لنرى أن يصبر على منازلة الأعداء ويتخذ منكم شهداء يعني يقتلون في سبيله يقتلون في سبيله ويقتلون مهدهم في مراته. هذا حكم عظيم بين الايام بين الناس. يقتل هؤلاء كارا وهؤلاء كارا، يقتل حزبه كارا ويقتل اعدائهم كارا، لاسباب ما قد يقع من حزبه من النقص والمعصيه والتخريف. وبذلك فايام لا يغفر لنا، وليعلم الله الذين امنوا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قبل ان يقع انه يصادر كل شيء. لكن من العلم هنا لأنه خارجية، لأنه موجودة في الخارج، ولهذا قلنا عليه الياء بنرى، يعني يوجد المعلوم محمولا بين الناس، لأنه سبحانه لا يأخذ بالعلم ولكن يأخذ بعمل العاملين، ويعلم الصحيح من السعيد، الصالح من الصالح، ولكنه لا يأخذ هذا العلم حتى يوجد، حتى يقرأ، يخرج إلى الوجود، حتى يعلم المؤمنين أعمالهم الطيبة يجرون عليها، حتى يعلم أعدائهم أعمالهم الخبيثة العقاب عليها. ويتخذ منه شهادة، من يتخذ منه شهداء ويميز الخليفة الطيب وتبين الصابر من غير الصابر والصابر من الكاذب. والله جل وعلا إحسانه شهداء يخرجون بجنته وكرامته ومنازله العالية سبحانه وتعالى، وإن كانوا أحباءه وأولياءه قد يستخدم منهم شهداء قد بدلوا مهدهم بفضل الله ونفوسهم بطاعة الله، ويعجلون إلى جنة إلى الكرامة، ويكون قدوة لغيره في الشجاعة والإحسان والسلب والاحتساب. والله لا يحب الظالمين، فليمحق الله الذين آمنوا أن يكفر عنهم ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا غفر لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله ويلحق الكافرين، هذا إنه بغرره بغره بغر ومثل إذا غفروه بغر بغر وبغر ويقول ذلك سبب بين مغارهم وهلاكهم وبحثهم وهلائهم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وأعلم الصابرين. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشهادة كما قال تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية. وقال تعالى أنهم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون الآية. ولهذا قال هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ألا يحل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا. وروى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأذى. وقوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أيضا كنتم أيضا منظرون قبل هذا اليوم فتلقونه طريق لقاء العدو وتختلفون على تختلفون عليه وتوجهون ما مجادلتهم ومكابرتهم كها قد حضر لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه. وقد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدوه لكم فقاتلوه وطلبوه. وقد روى الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتولوا لقاء العدو فاسالوا الله عافنا فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تتضمنها السيوف. ولهذا قال تعالى لقد رأيتموه يعني النوم فأسلموه وقال افتحت الأسنة وافتحت الأسنة واستباحت الرماح واخذوه بالله من قتال. والمتقدمون بغير يعثرون على لا يكون تأثير وهو مساعدة ما ليس المحسوس يقال أن الله ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل الشاب كما تتخيل الشاب فما قتلت في معنى وتكفير والله محمد ومعنى أنهم مجاهدون أسبابا ثم دل إلى وقوعه والمسببات لحصوله من اسباب الصفوف والداخل الى بعضها ببعض والرمي بين الجميع والقذائف بين الجميع والمنازع بالسموح وبالرماح وغير ذلك اي اجتهد على الموت اجتهد لاسباب حصوله واسباب وقوع بينهم هذا طريع وهذا مجروح وهذا قد هذا طريق وهذا على خطر اي يصاب فقد جهد اسبابه ودلائل ودلائل وقوعه ونجدات كثيرة كل يبادر ويجمد كل إرادة من النجاة وغير من السعادة في أخيرها فيها من هذه الأشياء التي كتبها وقدرها سبحانه وتعالى وما محمد يا رسول قد خلت من قبل الرسل وفإنا فأقسم قلت على أعقابكم ومن يقلل على أعقابه فإنكم الله سواء وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَكَانَ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَحَاءُ وَلَك بيننا لو اضطرت المتعلمة في المقطع وقد ذكرت ذلك في مثل ذلك حديث بن عمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري حتى لا يحب هذا من الله عز وجل للناس لأن سنة الله في الأنبياء وغيرهم الله لا بد منه إذا لم يقتل مات فهل يؤمن إذا مات النبي أو قتل النبي أن ينقلب على عقليه بل يجب على أتباع الأنبياء أن يثبتوا على ما جاء به الأنبياء وأن يستقيموا على ما جاء به الأنبياء من الهدى ودين الحق أو فهل من بينه أو قتل أو مات فإنه إنما عليه البلاغ وعلى الأمة المتابعة وقيام بالأمر والله عليه الحساب جل وعلا ويريد سبحانه وتعالى أنه لا يجوز التأثر بموت النبي أو بقتل النبي في قتل الدين والانفراد عن الدين ويبلغ بالحظ العاجل ولكن يجب أن يقاتل عن الدين ويتمسك بالدين ويدعى إليه في حياة الأنبياء وفي مماتهم لأن عليهم البلاغ وعلى الأمم الاستقامة والاتباع والصدق في اتباع الحق والجهاد الدينة في حياة الأنبياء وفي موت الأنبياء. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من الاضطراب بين الناس هل مات او لم يمت خطبه الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال اما بعد ايها الناس فان محمدا بشر قد مات وان الله حي لا يموت اما بعد ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا بشر قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم قرا قوله تعالى وما محمد الا رسول اكره من قبله الرسل افان مات او قد انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شيئا وسيجد الله الساكنين فيما يضر نفسه فان لم يضر نفسه اذا انقلب وكد فانه لا يضر الله شيئا ولكن عليك تبعه ذلك وما يحدث بسبب ذلك من الضعف والانكسار والتفرغ والاختلاف والله يبتلي عباده بالسراء والضراء يبتليهم بالموت وفي الانبياء وفي قتل الانبياء وفي المرض وفي تشريد الاعداء وفي غير ذلك ثم يتغير بعد هذا اهل الثبات واهل الصدق واهل اليقين واهل مسامع الخيرات واهل الجلد والصبر ويتبين من هو بخلاف ذلك. وقال البخاري حتى لا يحب بكين حتى لا يجب على القيد عن الجهاد اخبرني ابو سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان عائشه رضي الله عنها اخبرت انها باتت رضي الله عنها قال على غرس من مسكنه بالسنه حتى نزل دخل المسجد ولم يكلم الله ولم يكلم الناس حتى دخل على عائشه حتى دخل على عائشه فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حرره فكسب وجهه ثم سد عليه وقبله وبكى فقال لابي انت وامي والله لا يجمع الله عليك موتتني اما الموتة التي كتبت عليك فقد مدتها. وقال جهي وحسنني ابي سلمة عن ابن عباس ان عبادك خرج وعمر يكلم الناس وقال اجلس يا عمر قال ابو بكر اما ذاك من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى قوله وسيأتي الله الشاكرين. قالها الله إذا سأل الناس من يعلم أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى ما تقلني إلا حتى ما تقلني تقلني إلا وحتى هويت إلى باقي الأرض. وقال أبو قاسم الجبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو حدثنا ابن المنذر قال حدثنا القلاد حدثنا أصناف بن رجب الزباله لحرب على الزمتان بن عباس ان علي كان يقول لحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاما لو قتل انقلبتم على اعقابكم والله لا ينقلب على اعقابنا بعد ان هداه الله والله لئن لو قتل لقاتلن على ما قاتل عليه حتى اموت والله اني لاخوه وولده وبعده ووالده من الاحق به يبني وقوله تعالى وما كان لنفس الفروج الا يملك الله كتابا مرسلا الا يموت احد لا يتقى الا وحتى يستوفد المده التي فرضها الله له ولهذا قال كتابا مرسلا كقوله وما يعبر من معدل ولا ينقص من عمره الا عليه كتاب وكقوله هو الذي خلق كل الطين ثم قوى اجلا واجل مسمى عنده وهذه الآية فيها تشجيع للجبلاء وتقييم له بالقتال فإن الإسلام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبي حاتم حدث العباس جبري يزيد العبد قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حديث بن غزوان قال رجل من المسلمين وهو حزر بن علي ما يبلغكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو إلى هؤلاء العدو إلى هؤلاء العدو هذه النقطة يعني دجلة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ثم أقحم فرسه دجلته فلما أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهر به وقوله وبين الثواب الدنيا نؤته منها وبين الثواب الآخرة نؤته منها أي من كان عمله للدنيا فقد ناله منها ما قدره من كان عمله وقوله ثم قال كما قال ابن ابي حاتم حتى لنا العباس بن يزيد العزيز قال سمعت انا معاويه كان الاعمد عن حديث بن ربيعان قال قام رجل من المسلمين وهو حجر بن علي وقوله تعالى ومن كان الدنيا نؤتيه منها ومن كان الاخره نؤتيه منها اي من كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدره الله له ولم يكن له من اخره بالنسيب ومن قسم بعمله الدار الاخره اعطاه الله منها وما قسم له في الدنيا كما قال تعالى من كان يريد حرب الاخره نجد له في حربه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب وقال تعالى من كان يريد الاخره اعد الله له ما يشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره يسعى لها سعها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مكسورا ولهذا قال هاهنا وسند للكافرين اي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا بالدنيا والاخره بالدنيا والاخره بحسب سفيهم وعملهم ثم قال تعالى مسميا للمؤمنين عما كان وما في نفوسهم يوم احد وكأن من نبي قاتل معه رجلون كثير إن معناه كم من نبي قتل وقتل معه رجلون من اصحابه كثير وهذا قوله واختياره الجليل انه قال واما الذين قرأوا قتل معه رجلون كثير فانهم قالوا انما عمي بالقتل على بالقتل ان بالدين وبعض بين اهل الجنه مؤمنه بالدين دون جليلهم وانما نفى الوهلى والضعف ان البقيه لا بد بالدين مما لم يبدل قال ومن قرأ قاتل فانه اختار ذلك لانه قال لو قتلوا ولم يكن لقول الله فقال وجه معروف لانه يستحيل حديثه بانهم لم يهنوا ولم يفزوا بعدما قتلوا اختار قراءة القراء ثم اختار قراءة القراء وفي معه رسلون كبير لأن الله عادل بهذه الآية والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا صالح يسير لأن محمدا قد فقد قتل فعد لهم الله على حماره وتركه بالقتال فقال لهم أذن ما قتل أيها المؤمنون أو تكذبتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم وقيل وكلمن من قتل بين يديه من أصحابه لتدور كبير وسلام إسحاق السيرة يقتني قولا آخر فإنه قال وكلمن من نبي أصابه القتل يدعه لتدور عندما عاد كما رهنوا بعد نبيهم وما رأوه عن عدوهم وما استكانوا بما أصابهم من جهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر والله يحب الصابرين فجعل قوله معه رسلون كثير حالا وقد نكر هذا القول سهيل بن جبال غريب وله اتجاه بقوله فما وهنوا بما أصابهم الآية وكذا أتاه الأمر في مغازيه الكتاب محمد بن إبراهيم ولم يلحق غيره وقرا بعضهم قاتل معه رسلون كثير انظروهم وقال ابن عباس بن مجاهد وسعيد بن جبير واكرمني الحسن وقتاده والسدي الربيع واعطاه خمساره الرسلون الجمع كبيره وقال الجميع كبيره وقال عبد الرزاق اما من ابن الحسن رسلون كثير العلماء كثير وعن ايضا علماء صدر الأبرار الأتقياء علماء الكبر الأبرار الأتقياء وحدث به عن بعض لحاج البصرة الذي تدينهم الذين يقضون الرب عز وجل وقال وما ورد بعضهم ورد بعضهم عليه فقال لو كان كذلك لقينا ان الدين والمسلمين بوجه الله وقال ابن زيد وان الدين الاسباب والرعيه والرحمن دون الولاد وما رهنوا بما اصابه من سبيل الله وما رعوه وما استكانوا قال قتاده وقضيه جاره وما رعوه بقتل نبيهم وما استكانوا بيقين وما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم قد قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله على ما قاتل عليه نبي الله حقه حتى لحقوا بالله وقال ابن عباس وابتكاروا تخشوا وقال ابن زيد وما تلقوا بعدوهم وقال محمد بن اسحاق السني وقتاده اي ما اصاب الفارس حين قتل نبيهم والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا لا اكراه لا لي الا وثبت اقدامنا واغفر لنا لقوم الظالمين أي لم يقل لهم مسلم إلا ذلك فأتاهم الله جواب الدنيا أي النصر والظفر والآخرة وقلة وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا والله يحب المحسنين. لا لأن واحد من أعلى أتاهم هذا وهذا لما لم يظهروا بل صبروا وقاتلوا وجاهدوا إلى الله لهم خيرين وهذا الدنيا وحسن ثواب الآخرة أعطاه نصر في الدنيا ومنازل على في الآخرة في الجنة وأجاب دعاءهم وأوفر ذنوبهم بسبب صبرهم وتقواهم وقيامهم بأمر الله وعدم استكانتهم من أعداء ومن قتل ففي سبيل الله فإن الجنة لا كرامة ومن عاش قاتل وصابر وثبت على الحق حتى ينصر دينه وحتى ظلم أراد من هزيمة الأعداء ومن نصر دين الله عز وجل وإقامة الحق وهكذا يكون اولياء الله وانصاره قدرا دائما لا يقتل معهم من قتل وهم قدرا دائما في القتال مجاهدون في سبيل الله كيفما كان الحال الله المستعان. هذا لما راهم كانوا على ما قالوا ديوان جمع مكبره وروايات اخرى هي الجن جن ان هؤلاء جن ليس بانس لانكم على الماء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الذين كفروا وردوا على اعقابهم عليكم فتنقلبوا خاسرين. لهجتهم وكلامهم ما لهم كلام الله ربنا قل لهم يربون هذا الكلام بها كل هذا يقال في ونحن هجراه لبيك اللهم لبيك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا لردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنصيب قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله إلا أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومغاهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقت الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تمنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأفاتكم غما بغم لكلا تحذروا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الغباء في الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى إن كنتم تطيعوا الذين كفروا يمدوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ثم أمره بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى فلله مولاكم وهو خير الناصرين ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب هذا تحذير من الله عز وجل من طاعة الكفار من المنافقين ينهي طاعتهم الدمار والكفار من الله اعم من الايه السابقه قبلها قوله تعالى في اغراض يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الاخوه فاستهزئوكم بعد ايمانهم الكافرين اي في اهل الكتاب والغيها عنه يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا فاستهزئوكم على اعقابهم فتنقلبوا خاسرين اهل الكتاب غيره وقالوا اهل الكتاب ومجوس وغنيين يصيبوا واعتبروا لانه ضد المسلمين واعداء المسلمين لهم هنا يشيعون وينصحون ويدعون في غالب الا يدعون الى ما يضر المسلمين ولهذا حذر الله من طاعتهم اتقاء لشرهم وحذر من مكرهم وكيدهم فالواجب التثبت فيما يقولون وما يريدون وما ينصحون وما يشيعون ولا يقبل من شيء في ذلك الا ما عرف عنه الحق وعنه الصواب من غير كلامه اللهم استعان من الله مولاكم إن هو حق بالطاعة حق بالامتثال حق بالخشية ومن يجب له النصر ولهذا قوله خير الناصر الواجب طاعته والتقرب إليه والحذر مما يسقطه والنصر يده سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بين الله والله مع الصابرين ثم بشرهم بأنه سيلقيه قلوب آبائهم الخوف منه والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره له في الدار الآخرة من العذاب والنكال فقال تعالى سنلقيه قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم تكن به سلطانا يعني بشيء في إشراقه عند بأس وبيه من شر إشراقه وجهه يموت في قلوب الرعب من المؤمنين ولهذا جاء الحديث الصحيح عن انه قال يصيب بالرعب مسيره شهر والله يجري في قلوب الاعداء الرعب من المؤمنين اذا استقام المؤمنين وصدقوا لا تفوت ضد الباطل والله يعينهم ويثبتهم ويجي حكم بأعدائهم الرضى بهم حتى يذلوا حتى يخضعوا لمطالب المؤمنين وحتى ينهزموا إن لم يجيبوا إلى دعوة المؤمنين. نعم. قال حسين بن محمد حسن رأى إسرائيل العربي قال قال به أبي موسى قال حسين بن محمد قال من قال وقال سعيد بن مرقوم أنبأنا بواحد أخبرني عمرو بن حارث أنها باري حتى له عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسيت بالروح على العبد. ورواه مسلم من حديث ابن وعد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي جلدة عن أبيه أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود لكن هي ايضا امتحان ليعلم الله الصادقين.